الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. الإنسان اجتماعي بطبعه، يحتاج إلى الآخرين ويحرص على الاجتماع بهم وقضاء الأوقات معهم، مستعينا بهم ومستأنسا بهم. ومن ثم كانت حاجة الإنسان إلى مصادقة غيره من آكد الحوائج، فقليل من الناس من يستغني عن الأصدقاء. ولقد راعى الإسلام هذه الفطرة فاهتم بأمر الصداقة والأصدقاء، وجعل للأصدقاء شأنا خاصا في حياة الإنسان. يدل على ذلك أن الله عز وجل لما بين من يتبسط الإنسان معهم في دخول بيوتهم وأكل طعامهم نص على الصديق في قوله عز وجل: أو صديقكم، فذكر عز وجل الصديق مع الأقارب الذين هم أشد التصاقا بالإنسان مما سواهم، مما يدل على أهمية الصديق وأن الصداقة لها أثر كبير في حياة الإنسان. ومن ثم تراعى الصداقة كما تراعى القرابة، فالصديق عون في الشدة وأنيس في الرخاء، يستعين الإنسان به في النوائب ويشكو إليه في حالة الهموم. يقول الشاعر العربي: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ويقول الآخر: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. وقال بعض الحكماء مبينا أهمية الصديق: الصديق هو نفسك، لكنه شخص آخر. ويقول حكيم آخر: الصداقة عقل واحد لكنها في جسدين. ولقد عنيت شريعة الإسلام عناية خاصة باختيار الصديق. يقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يبيعك أو أن يحذيك أو أن تجد منه ريحا طيبة، وحامل المسك إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وجاء في الأثر خير الأصحاب خيرهم لأصحابه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وما اهتمت الشريعة بالصديق إلا لأن أثره كبير، فهو قد يكون سببا في استقامة صديقه إن كان مستقيما، وفي انحرافه إن كان منحرفا. ولذلك قيل الصاحب ساحب، وبالصديق يعرف الصديق الآخر. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقديما قيل قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتدقيق عند اختيار الصديق، حيث قال المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى الإنسان عند إرادته لاختيار صديق أن يراعي فيه جملة من الأوصاف. أولها أن يكون ذا عقل راجح، فإن صحبة العاقل تؤدي إلى خير كثير، فهو يحجب صاحبه من الوقوع في المهالك، ويحسن له كل أمر حسن، ويضرب له المثل في حسن التصرف، ومن ثم تكون مصاحبته خيرا لمصاحبه، بخلاف الشخص الأحمق فإن مصاحبته تجلب لمصاحبه الضرر. فناقص العقل ربما أراد نفعك فألحق بك الضرر لجهله ما الذي ينفع وما الذي يضر. وثانيها التقى، فالتقى خير كله، والتقي يكون عونا لصديقه على أن ينهج منهجه. ولأهمية التقى قال صلوات الله وسلامه عليه لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وثالثها أن يكون حسن الخلق، لأن من حسن خلقه فإنه يترك أثرا على صديقه، فيحسن خلق الصديق تأثرا بحسن خلق صديقه. وحسن الخلق من أفضل ما يتصف به الإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام لا شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن. ورابعها ألا يكون شديد الحرص على الدنيا، فإن الحرص على الدنيا إذا كان شديدا يترك أثرا على الصديق الآخر، فيتأسى بصاحبه. ذلك أن التأثر بالحرص على الدنيا من الأمور التي تقع سريعاً بحكم حب المرء بطبيعته للدنيا وجمعها، ذلك أن الحرص على الدنيا يجر إلى الوقوع في جملة من الأخلاق السيئة كالبخل والرغبة في التعدي على أموال الآخرين وأكل حقوقهم ومنع الواجبات المالية الشرعية وغير ذلك من الأمور التي لا يحسن بالإنسان الاتصاف بها. الصفة الخامسة التي تحسن مراعاتها عند اختيار الصديق أن يكون معروفا بالوفاء والإيثار والبعد عن الأنانية. الصفة السادسة سلامة التوجه والبعد عن الأفكار المنحرفة يمينا أو يسارا. حقوق الصديق على صديقه: للصديق على صديقه حقوق، نشير إلى أهمها. أولها أن يواسيه بنفسه بحيث يعتبر ما يصيب صديقه من خير أو شر واقعا عليه، فيفرح لفرح صديقه ويحزن لحزنه ويقف إلى جانبه في دفع ما وقع عليه أو على الأقل التخفيف من أثره. ثانيها المواساة بالمال بحيث أن الصديق إذا مرت به حاجة مالية فإنه يحسن بصديقه أن يقف إلى جانبه وأن يمد له يد العون دون أن يطلب ذلك منه، وإنما يبادر الصديق إلى مساعدة صديقه بما يستطيع من مال تخفيفا عما لحقه وتسديدا لحاجته. وثالثها مواساته بالقول فيشكره إذا أحسن ويثني عليه بما فيه من صفات حميدة وأخلاق حسنة ويسمعه ما يحب سماعه، سواء كان ذلك متعلقا بشخصه أو بمن له علاقة به، ويخبره بثناء الآخرين عليه ومحبتهم له، ويحرص جاهدا على إدخال السرور عليه بشتى الوسائل والسبل. وعلى كل واحد من الأصدقاء أن يدرك أن الكمال لله عز وجل، وأنه لا بد أن يحصل من صديقه شيء من الخطأ أو التقصير، فعليه أن يغض النظر عن الأخطاء غير المقصودة. يقول الشاعر العربي: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وإذا دعت الحاجة إلى معاتبة الصديق لتقصير متعمد صدر منه، فليكن بأرق أسلوب وأسهل عبارة، وليكن ذلك العتاب عتابا رقيقا سهلا مختصرا ممزوجا بالاحترام والتقدير للمعاتب. وفقني الله وإياكم إلى طريق الرشاد، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.